يجري التشجير الرابعي بنشاط في كوريا. قرص كوادر اتحاد النقابات وأعضاؤه في البلاد كلها أكثر من 230 مليون شجرة حصنة نوعية منذ بداية التشجير الرابعي. ثم قرص العاملون والشغيلة في محافظة حمجون الجنوبية أكثر من 72 مليون شجرة في غضون 40 يوما والنيف، والشغيلة في محافظة كانغون أكثر من 52 مليون و 390 ألف شجرة لحد يوم 18 من هذا الشهر. هذا وقرص قطاع الفواكه أكثر من 2,200,000 غرسة من الأشجار المثمرة وافرة المردود مثل شجرة التفاح القزمة في آلاف الهكتارات من حقول الفواكه على نطاق البلاد كلها.